للمسرح الجامعي بتنظيمه لعدد من الورش الدولية المهمة على مستوى التأليف والكتابة والدراماتورجيا وحتى والغناء والرقص وحتى التصوير. بالتالي أنه هذه العروض ووجودهم هم هنا سيعطيهم حافز أكيد بعد عودتهم إلى بلدانهم في أن يقدموا الشيء الأهم، أنه بمعنى أنه الملتقى يوفر لهم مرآة حقيقية لما يقدمونه، وسيستمعون أكيد للطروحات التي تطرح فيما من حوارات ما بعد العروض. هذا سيساعد أكبر في بناء شخصية الطالب، وهذا ما يدعو إليه يعني المسرح الجامعي، في أنه إعادة اكتشاف الذات وبناء شخصية الطالب من خلال المسرح، وهو دام المسرح هو دواء لكل داء. فبالتالي هو اليوم اجتماعي والتقاء في هذا المكان عبر ما يوفره ملتقى القاهرة ومصر العزيزة أكيد سيعود بالخير ونفع على مستوى بنائهم الشخصي. سعداء بالنجاح الباهر لندوة اتجاهات المسرح الجامعي، سعداء بوجودك على أرض مصر، وسعداء بوجود الوفد العراقي المشارك داخل ملتقى الملتقى الدولي للمسرح الجامعي. شكرا جزيلا لك دكتور بشار علي. شكرا لحضرتك يا أستاذ غدا، وشكرا لهذه الإذاعة التي هي أعتبرها أيضا وأعيد وأكررها بيتي الثاني. شكرا لكم. الفنان السعودي المعروف خالد الحربي مكرم الدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، سعداء بوجودك معنا على موجات إذاعة صوت العرب. أكيد أنا أسعد وكمان سعيد أكثر بوجود صوت العرب والقناة العظيمة الكبيرة. تقييم حضرتك داخل مصر، ويمكن أنت قامة معروفة في العالم العربي كله، بنتابع أعمالك بكل الحب وكرمت في أكثر من دولة، كيف جاء التكريم المصري؟ يعني التكريم في مصر يعني له طعم خاص بالنسبة لي، أنا تعلمت المهنة في مصر وبداية شهرتي ومعرفة الجمهور بي كانت من خلال وجودي في مصر والأعمال المصرية اللي شاركت فيها. فيعني بعد مرور السنين هذه كلها أني أكرم في مصر، ومصر هي من هي أصلا على مستوى العالم العربي بالنسبة للأمور الفنية وغير الفنية الحقيقة الثقافية بصفة عامة، فشيء يدعو للفخر بالنسبة لي أكيد. الفنان السعودي المعروف خالد الحربي، وجود حضرتك ضمن الوفد السعودي والمملكة العربية السعودية هي ضيف شرف هذا الملتقى، وحضرتك أيضا لك ندوة هامة جدا اليوم داخل الملتقى. الحقيقة طبعا هموم المسرح الجامعي لا تنتهي، وأعتقد أن هي متشابهة إلى حد كبير في أغلب وطننا العربي، وإحنا هنا اليوم موجودين علشان نتكلم عن هم المسرح الجامعي في السعودية وكيف أنه هذا المسرح الجامعي عنده تحديات كبيرة والأساليب والأشياء اللي راح نتبعها علشان أنه هذه التحديات يعني نذللها، خصوصا مع الانفتاح الأخير اللي موجود في المملكة، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون هذا كله في صالح الطالب الجامعي وصالح الموهوبين في المسرح بصفة عامة. جمعيات الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية، جمعية الإحساء، جمعية الطائف للثقافة والفنون، الطائف عاصمة المسرح السعودي، مدينة الورد ودلوعة الغيم كما يقال عنها، لديها العديد من الشباب الذين يقدمون أعمال مسرحية، ويمكن فرقة الطائف تحديدا العدد الأكبر فيها من الشباب. كيف تجد هذا التناغم المسرحي داخل المملكة؟ الحقيقة طبعاً الطائف لهم وضع خاص من أكثر من 30 سنة، وهم أخذوا على عاتقهم مسألة أنهم يعني يتبنوا قضية المسرح ويتحفون كل شوية بمجموعة كبيرة من الشباب اللي يعني بينتشروا بعد كذا في الساحة، والحسا تاريخ طويل وثقافة وحضارة مختلفة عن باقي مدن المملكة، فعلشان كذا في أثر جيد الحقيقة بنلاقيه دائما من المسرح الموجود في الحسا، وهذه ميزة يعني مضافة موجودة في الجهتين، هناك الشباب في الطائف وهنا الحضارة والثقافة الخاصة في الحسا، وأفادونا حتى خريجي الحسا وخريجي الطائف أفادوا المسرح بصفة عامة في السعودية بشكل جيد، ونتمنى أنه ينتشر هذا في المدن الثانية كلها يعني يصابوا بنفس الفيروس هذا، فيروس المسرح. سعيدة جدا بوجود حضرتك معنا على موجات إذاعة صوت العرب، الفنان المعروف الفنان السعودي المعروف خالد الحربي، سعداء بتكريمك على أرض مصر، وسعداء بأن المملكة العربية السعودية ضيف شرف هذا الملتقى. شكرا جزيلا لك، وأنا أكثر سعادة بوجودي معكم. شكرا. الفنان المعروف عبر قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، سعداء بهذا النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، نجاح يعني فاق كمان توقعاته، فاق نجاح الدورة السابقة. أهلا بك على موقع إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بكم. أستاذ عمر، يعني حضرتك يعني استطعت أن تجمع العديد من الدول العربية والأجنبية على أرض مصر في هذا الملتقى الهام، بعد مرور يومين على افتتاح المهرجان، كيف تجد هذا التفاعل؟ لا يعني الحمد لله، هو الشغف اللي عند كل ضيوف الملتقى والحماس والحراك اللي تقريبا ما بينامش يعني من 9 صباحا لغاية 11 أو بعد 11 بالليل كمان، ويعني وانا امبارح حتى كنت بعتذر لهم بتاع واليوم طويل قوي، لا يعني عايزين فعاليات تاني طول الليل. فده الحقيقه يعني الجمله دي يعني اتسببت لي في سعاده كبيره جدا جدا، لانه روح مسرح الجامعه وروح البروفات في الجامعه فعلا فعلا واصله للملتقى، واصله لكواليس الملتقى، واصله لتفاعل المدربين والنقاد يعني انا مثلا امبارح حصل موقف اكثر من رائع. احنا عندنا ورشه دي الأولى من نوعها على مستوى المهرجانات العربية كلها، هي ورشة مباريات في الارتجال. هو احنا بعد العروض اللي ما هتخلص أو الفرقة هتخلص عروضها، المدرب الفرنسي شكيب جاي بيعمل زي ماتشات في الارتجال بين الفرق. جميل قوي. ففوجئت امبارح بان المدربين بيقولوا طب احنا عايزين نخش فرقه في التنافس مع الفرق المسرحيه، الكوتش اللي هم جايين يدربوا. فالحقيقه هي دي روح المسرح الجامعي، يعني الشغف بالفكره الجديده، الشغف بالمغامره، روح المغامره، روح الاكتشاف. فالحقيقه يعني الحمد لله الواحد حس انه عمل حاجه مهمه، حاجه كبيره، اعجاب الضيوف بكل تنظيم الملتقى والفعاليات اللي بتتم بمنتهى الدقه في مواعيدها، بالثراء اللي فيها، سواء حتى الندوات والمواد المستديره والورش اللي شغاله تقريبا في 12 مكان مختلف في توقيت واحد للعروض المسرحيه. يعني عام كامل بتشتغل على المهرجان. والله عام كامل من انتهاء الدوره الاولى، وقبليها سنتين تجهيز لفكره الملتقى نفسه. وفعلا يعني زي ما بيقولوا من جد وجد، يعني احنا مجموعه كبيره جدا من الشغل بشكل تطوعي تماما، مجموعه كبيره من الشباب، اعضاء لجنه التنظيميه، اداره المؤسسه، يعني كلنا بنشتغل بروح الشباب، بروح الجامعه، بحب شديد جدا للفكره ومؤمنين بالفكره، وبالنهارده بنجني الثمار يعني. اكيد يمكن كمان النجاح لم يمتد فقط الى قاعات العرض وقاعات الندوات، شاهدنا الاف من المشاهدات لما يعرض على الصفحه الرسميه للمهرجان، ده دليل على ان كل دول العالم بتتابع المهرجان. انا يعني انا مش عارف اتابع البوكس، لانه يعني فعلا حتى الفرق اللي موافقتش ان هي تيجي مصر طبعا محكومين بعدد معين للضيوف، خلى الواحد يعني المتابعات كبيره جدا جدا. لسه في احد يعني الضيوف جايين من بلجيكا وبيقول لي يعني هناك في اهتمام كبير، والسنه الجايه في اكتر من جامعه من بلجيكا عايزه تشارك، في جامعه من اكاديميه مهمه في سويسرا بعتوا لنا بيتابعوا كل يوم فعاليات الملتقى. الحقيقة التواجد الأفريقي يعني ابتدت الدول الأفريقية كتير، أفريقية كتير تبعدنا وعايزة تعمل مشاركات مختلفة. والجميل بقى إنه مشاركات مش من خلال المسرحيات بس، ده كمان عايزين يشاركوا في ورش، عايزين يشاركوا في الندوات. في حراك حقيقي حاصل على أرض الواقع، يعني إحنا بنشكر ربنا عليه وإن وفقنا، ويعني إن إحنا نجحنا إن إحنا نعمل ده. أخيرا الفنان عمرو قبيل، شعورك بعد أن أصبح هذا المهرجان أحد المهرجانات المهمة على خارطة المهرجانات الدولية، وهو المهرجان الأول من نوعه في مصر للمسرح الجامعي؟ والله شعور بالسعادة الكبيرة جدا، وان انا عملت رسالة كبيرة في حياتي اقدمها لبلدي، شعور بالفخر ان انا عملت حاجة في بلدنا حلوة الشباب، تفيد الشباب وتلقى صدى عند قطاع كبير جدا هو شباب الجامعة والشباب المستقل كمان على فكرة، مش الجامعة بس، كل اللي معني بالمسرح. شعور بالفخر والاعتزاز من أساتذتي الكبار اللي وقفوا ودعموني نفسيا ومعنويا وساعدوني كتير بالنصايح والتفكير، ممتن ليهم جدا جدا. فالحمد لله الواحد يعني حس انه في هذه الحياة الفترة اللي عاشها عمل حاجة لها بصمة كبيرة الحمد لله. يمكن انا كمان عايزة انقل لحضرتك الشعور لإحدى الفرق الخاصة بالجامعات، هي جامعة عين شمس، انها نجحت في الوصول الى هذا المهرجان وبتعرض فيه، وهم كان من ضيوف برنامج مسرح الشباب، فيعني مش قادرة اوصف لك قد ايه فعلا سعادتك. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدة. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.